بيان عن المهر الصداق مقدمه مؤخرا، هل هناك حرمة في مغالاه المهر؟ الصداق يعني يجوز ان يكون كله معجلا يدفع قبل الدخول، يجوز ان يكون كله مؤخرا يدفع الى ما يتفقان عليه من اجل، والمعهود في زماننا انهم يؤجلونه الى اقرب الاجلين، الموت او الطلاق، موت احدهما او الطلاق. فاذا مات احدهما فانه يحل ذلك المؤخر، وان كان هو في الحقيقه مستحق بمجرد العقد والدخول. ولذلك اذا مات قبل الدخول او ماتت استحق كاملا، هو يستحق العقد، التعاقد تم على ذلك، ويستقر نصفه المعلق بالدخول ده بالدخول، لانه في نصف معلق لكنه مستحق اصلا بالعقد، ونصفه معلق اذا دخل بها او لم يدخل. فاذا دخل بها استقر في ذمته، وبالتالي لابد ان يؤديها، وهي تؤدي زكاته بانه دين لها عليه، فيمكنها ان تسقطه ان شاء، وينبغي ان يبادر الى قضاء الدين عنه عن نفسه حتى لا يموت ناسيا له، وربما لا يترك في تركته ما يقضيه. واذا كان ما ذكرنا فيجوز ان يعني وقت حلوله لزوما، وقت حلول الاجل هو الموت او الطلاق على ما يكون عاجله واجله. عاجله دي عند الناس عرفهم هو اقرب الاجلين الموت او الطلاق، فيوم يقع يكون حرمة مغالاة المهور، لا كراهة مغالاة المهور. الافضل مهر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته معظمهن يعني، وهو 12 اوقية ومشى 500 درهم، اضربها في 3 الا 25,000، 2975 من 1000 جرام فضة يطلع حوالي 3 جنيه مثلا، اضربها يعني يطلع حوالي 1500 جنيه، قريب من تبدا ان تنقص حتى فعل الفضة. هو دين فعلا، هو في ذمته عند الله عز وجل، لو مات وهو ناوي القضاء ربنا يغفر عنه يوم القيامة، إذا مات وهو غير ناوي القضاء يبقى يعاقبه الله عز وجل. مسألة كتابة قائمة بالمنقولات من الأمور الجائزة التي ليست بواجبة وليست بمحرمة. يعني عايزين يكتبوا قائمة يكتبوا قائمة، عايزين يكتبوش قائمة والحقوق محفوظة بينهم بالكلمة خلاص، هذا أمر يرجع إليهم. استأمنوا الرجل على ما أعطوه من أملاك الزوجة مثلا، هذا لا حرج فيه. القائمة هذه يعني في الحقيقة إثبات أن الأشياء المنقولة التي وجدت في هذه القائمة أتت بها الزوجة من مهرها أو مما دفعه له، دفعها لها، دفعه أبوها لها، لا أبوها بيدفع لها حاجات بيجيب وبيحط على المهر حاجات والمهر ده بتاعها، فبيجيبوا حاجات بمهرها وإيه ويحط عليها، أو بيكون الزوج ما بيدفعش مهر زي ما بيقولوا، هو بيدفع مهر بس بيكتب قايمة بالإيه؟ بالحاجات اللي هيجيبها، فده بدل ما يدفع مهر يبقى مهرها هو المنقولات، هو المنقولات.